ما حكما فاتنا من صلاة في سلف عمرنا عليك إعادتها على رأي جماهير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى.